طيب يا عمار, طيب خارج الصلاة في الصلاة في سجود التلاوة يكبر في السجود وفي القيام؟ اي نعم, حديث ابن عمر العام كان مسلم يكبر في كل خفض ورفع, هذا في الصلاة, خارج الصلاة لا. يعني الصحيح أن سجود التلاوة لا يشترط له طهارة ولا يشترط له أيضا استقبال قبلة, وإنه مراد خضوع لله. وكيفية السجود في إذا كان المستمع في السيارة وهو يمشي بالإيماء, يعني يخفض رأسه. بسألك إبراهيم, يقول هل السجود للشخص أو الركوع تعظيما له شرك؟ عندنا أمران, ثلاثة أمور, ركوع سجود وانحناء. الانحناء, الانحناء ليس بالشرك, ليس فيه خضوع تام, أما الركوع والسجود شرك. الدليل اركعوا واسجدوا, ركوع سجود لله سبحانه وتعالى. لكن الانحناء قل معصية لكن ليس بشرك. يقول كيف نجمع بقول الله عز وجل لا يمس المطهرون وأنه لا يجب له الطهارة في التلاوة؟ لا يمس المطهرون هذا وصف القرآن العظيم مع الملائكة في اللوح المحفوظ, وليس المرض لا يمس المطهرون الناس في الدنيا. يقول إذا قرأ الإمام سورة العلق وسجد للتلاوة كيف يكمل الصلاة بعدها؟ له أمران, كلا طع واسجد واقترب, يسجد ثم يرفع ثم يركع, وإن شاء إذا رفع من السجود يقرأ سورة ثانية ثم يركع. يقول هل يصح أن نقول أحكام سجود التلاوة كسجود الشكر؟ على الراجح نعم, مع القول المصنف لا. يقول هل يجوز الانحناء وتقبيل اليد؟ الانحناء سبق لكم لما يجوز, تقبيل اليد فيها تفصيل, إذا كان الرجل هو يمد يده للناس قبلوها هذا ما يجوز, وإذا كان التقبيل هو لم يمد اليد وهو من أهل الفضل كالوالدين وكمن له فضل على كالعالم ونحو ذلك هذا يجوز, يعني لا يقول أنه حرام يجوز. وأما تقبيل يد أهل الفسق والكفار ونحو ذلك ما يجوز, وقد فصل ذلك أو ذكر ذلك حكم التقبيل الوالدين وغيره البهوتي في كشاف القناع وغيره. يقول إذا كان السجود والركوع تعظيما شرك فلماذا سجد إخوة يوسف ليوسف ولمكر عليه ذلك مع أن كل مع أن جميع الأمور مأمورين بالتوحيد؟ لأن كان السجود مأذون في ملتهم, ما في ملتنا أكمل وأكثر تحقيقا للتوحيد, ونسلم قال لو كنت آمرا أن يسجد أحد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها, لكن لا أحد يسجد, بل في ديننا ينهى أن يقوم أشخاص ورجل قاعد, كما يعظم كما تعظم المجوس كبراءها. نعم, بكرة ما في درس إن شاء الله, يوم الأحد إن شاء الله الدرس. يقول هل تصح هذه القاعدة لا يجوز المسلم أن يصلي في أوقات النهي المغلظة إلا القضاء وركعتي الوضوء؟ سيأتي إن شاء الله الدرس بعد القادم في عن أوقات النهي. يقول ما صحة نسبة مرض العين والسحر والمس بالأمراض الروحية, وما وما هو اسمها شرعا؟ شرعا العين يسمى عين وتسمى حسد، عين ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، حسد ومشر حاسد إذا حسد، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، ود كثير من الكتاب يردونك بعد إيمانك كفارا حسدا. والسحر اسمه سحر، والمس الله قال كالذي خبطوا الشيطان من المس، ويسمى أيضا جن، دخل جن فيه دخل مس، كل أسماء شرعية. يقول هل تسمى بالأمراض الروحية؟ غير صحيح بالنسبة للعين، العين ليست روح، بينما أثر الشر دخل في الجسد، أما السحر والمس فهو روح دخل في الإنسان أعوذ بالله. يقول كان يسلم إذا حزبه أمر فرغ إلى الصلاة، هل هذه الصلاة تندرج تحت أبواب صلاة التطوع؟ كان يسلم يحب الصلاة، ومثل ما قال حبب إليهم دنياكم الطيب النساء وجعت قرة عيني في الصلاة، وإن كان فيقول هل هذا من باب التطوع؟ وش تقول نايف؟ التطوع إيه، لكن هل مثلا يسمى صلاة الهم نسميها كذا؟ ها ها ها، كان إذا حزب أمر فزع إلى الصلاة، شو تقول يا إبراهيم؟ ها يصلي يعني ما تسمى صلاة مثلا الهم أو غيره، شيء مثلا إنسان يريد أن يدعو يصلي ويدعو ربه فيه، لكن لا تسمى من ضمن صلاة التطوع يعني باسمها صلاة الهم مثلا، لكن تسمى صلاة التطوع عامة. قل ايهما أفضل، الدعاء الاستخارة في السجود أم قبل السلام أم بعده؟ الحديث أساسا بعده، ثم ليقل بصدر ركعتين، ثم ليقل، وثم للترتيب والتراخي. ولو دعا في الصلاة ما في بأس، هو دعاء، لكن الأفضل بعد السلام. شيخ الإسلام يرى أنه يجوز، أن الدعاء يجوز في الصلاة وأفضله قبل السلام. شيخ باز رحمه الله يرى أنه بعد الصلاة تمسكا بنص الحديث. يقول أي شخص يسترقي قريبا له أو يرقيه بلا طلب هل يكون من السبعين؟ إذا رقي بدون طلب يكون بإذن الله من السبعين إذا حقق التوحيد. يقول لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمرت الزوجة بالسجود لزوجها ولم يقله الوالدين رغم أن طاعتهم أفرض؟ الوالدان الواجب فيهما البر، والزوجة الواجب فيها الطاعة، فمن المبالغة في الطاعة تفعل كل شيء للزوج إلا ما حرم الله عز وجل. ومن ذلك لو كان السجود مأذون فيه لأمرت الزوجة به. يقول باب من حق التوحيد ثلاث أشياء، الرقى والكي والطيرة. لماذا جاءت الطيرة مع أنه حرام؟ لأن الطيرة من أسباب تحريمها فيها عدم توكل على الله. كيف؟ كان الجاهلي إذا مر طير مثلا أسود أو غراب ما يسافر، يقول سيأتيني شيء، ما في توكل على الله، بس لما رأى شيء يعني. فجمعت هذه الثلاثة بأنها تنافي التوكل على الله عز وجل. يقول ما حكم القيام للشخص تعظيما له للسلام عليه؟ ما في بأس، صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم. رابع أسألكم إن شاء الله عن أنواع الشرك الدرس الجاي، كل الذي قلناه لكم اليوم هو أساس ما سيذكره المصنف من الأبواب. لازم تحفظون حتى يظهر لكم. يبغي تقسمون أسهل لكم دام يصير القول ظاهر. الشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين: رياء رؤية وسمعة سمع. تمام. السمع مثل تحسين القراءة للناس وغيره، رؤية حتى يراها الناس. وهذا أسهل لكم من يكون ظاهر أو باطن، هذا أسهل لكم عشان الرياء وسمع يصير أسهل، وكل قسمين صحيحة. يقول ما معنى يقول من ملة؟ يعني ينتقل الإنسان عياذ بالله منه من الإسلام إلى يخرج من الإسلام. يقول كيف أعرف أن مرائي؟ يعني اعمل ولا تنظر للناس، انظر لرب العالمين. مدحك الناس ما مدحك ما تنظر لها، إذا مدحوك وأنت ما عملت من أجلهم فإنه يسلم يقول تلك عاجل بشرى المؤمن. يعني ضابط الإخلاص أن مدح الناس لك وذمهم لك سواء. وكيف يبدل المسلم عن الرياء عن قلبه؟ هو الدعاء. يعني يجب علينا جميعا دائما نقول اللهم نسألك الإخلاص. نقول هذا ضابط الشرك الأصغر مثل ما قلنا أخبرناكم، كل نص ورد أنه شرك ولم يصل للشرك الأكبر. يعني من حلف بغير الله فقد كفر، هذا شرك أصغر. إذا كان من باب التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالحلف، أما إذا كان حلفه بالنبي صلى الله عليه وسلم لاعتقاد أنه ينفع أو يضر فهو شرك أكبر. نقول هل ترك العمل لأجل الخوف من الرياء هو رياء؟ شوف الضابط عندك، لا تعمل من أجل الناس ولا تترك العمل من أجل الناس، اعمل لله واترك لله. يقول ما الجمع بين احث في وجوه المداحين التراب وحديث تلك عاجل بشرى المؤمن؟ واحد يمدح قدامك تقول ما تمدح، واحد قال في ناس يمدحونك هذا عاجل بشرى المؤمن، او هو سائر سماح يتكلم فيه بالثناء والخير، لكن لا يلتفت لهذا. ما معنى من سمع الله به؟ يعني يفضحه يوم القيامة. وقيل من سمع الله به يعني يظهر سمعته السيئة حتى في الحياة. وكل الأمر وكل المعنيين صحيحان. يقول هل يوجد فرق بين صاحب الشرك وتارك الصلاة؟ شوف عندنا شرك وعندنا كفر. تمام. الشرك أن يساوى المخلوق بالله سبحانه وتعالى، والكفر ما جاء فيه نص أنه كفر وليس شرك. الشرك يعني مشاركة، مثل ترك الصلاة، استهزاء بالدين أو القرآن أو مظاهرة المشركين، هذا كفر. ما نقول شرك، ليه؟ لأنه ما جعلت أحد مع الله. ويتفقان بأنهما جميعا في النار والعياذ بالله. لذلك بعض أهل العلم لم يفرق بين الشرك والكفر، بإرادة تفصل هذا التفصيل. أقول أنا شاعر، فما نصيحتكم؟ امدح الله، اجعل شعرك في مدح الله عز وجل، والله يحب من يمدحه ويثني عليه. يقول كيف نجمع بين قوله سلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وبين من سمع الله به؟ أن جمل صوتك بالقرآن من أجل تعظيم القرآن وامتثال لأمر النبي سلم، لكن لا ترائي من أجل الناس. شيخ نايف، عندنا الشك الحين. تمام. أعطني أنواع الشك. شك في صحيح عدد الركعات، النوع الثاني ترك ركن، الثالث ترك واجب، الزيادة. تمام. طيب يا عماد، لو شك في الزيادة يقول ما في سجود صح ولا سجودة، على ترك واجب أو زيادة ولا لا؟ كيف زيادة ما فيها سجود سهو؟ أجل يقول ولا سجود ولا سجود مرة ما فيها، ايش تقول شلون نسمي زيادة؟ يعني يسجد السهو، أعطني ايش معنى الزيادة ويقول ما في سجود؟ ها طيب ليش ما يسجد السهو؟ نعم ها ايوه، يعني سجد سجدتين وشك هل سجد ثالثة ولا لا، ما يلتفت الشك لان السجد ليه لان متيقن ثنتين، عشان ما تلخبطون اقصد زيادة نقص شك، الشك له احكام ثانية. تمام طيب ما في سجود ترك واجب شلون؟ إذا شك مو بيه ترك، إذا شك أيوه إذا شك في ترك واجب مثل إيش؟ ها إيه لو شك هل سبح ولا، لكن إذا تيقن شيء ثاني عرفت؟ طيب وش معنى تبطل بسجود أفضليته وقبل السلام فقط، وش معنى هالكلام؟ إيه وش هو اللي قبل السلام؟ أنا أبغى السجود اللي قبل السلام أفضليته قبل السلام فقط عند المؤلف، حنا شيء ذكرنا الراجح، أبغى اللي عند المؤلف وش هو؟ اللي هو الزيادة، لأن الزيادة عند المؤلف تكون قبل السلام والراجح العكس كذا. طيب هو يقول ولا يسجد إلا تبع لإمامه ولا لا، ولا يسجد السهو إلا تبع لإمامه. طيب لو أنت نسيت تقول سبحان ربي الأعلى، شك ولا زيادة ولا نقص، وسلم الإمام شو تسوي؟ ها طيب وانت ما قلت سبحان ربي الأعلى، يجبر ايش تقول؟ طيب لو انت الحين نسيت تقول سبحان ربي العظيم واجب ايه ها ايه انت مأموم تسلم يجبرك. طيب لو الإمام شك، الإمام سلم عن نقص وأنت باقي عليك ركعة، تسلم ولا تترك الإمام وتأتي بركعة؟ تجيب بركعة ما تسلم معه. طيب وإذا خلص من التشهد والإمام قد سجد قبلك صح للسهو، هل تسجد للسهو؟ إيه سجد، لا بعد السلام الإمام سجد، يعني الإمام سلم سلمت الله سلمت الله وأنت باقي لك ركعة، قل ما تسلم تقوم ما تسجد ما حتى للسهو. طيب وإذا تشهدت أنت تجيب السهو ولا ما تجيب؟ وأنت مدركة فرق عليه تسجد، فرق عليه ما كنت معه ماذا ماذا صحيح. تمام زين. طيب نسألكم على التوحيد. نعم يا عبد الله روز. كيف يكون تحقيق التوحيد؟ ها إيه بإخلاص كيف يكون؟ كيف نعمل الأشياء حتى نتحصل على الإخلاص؟ نعم محمد، شوف الأمر راسك لا تقول لي. إيه نعم، ها نعم، حنقول لكم في قبل أمس باب محقق التوحيد، تحقيق التوحيد يكون بكذا وكذا. نعم، إيه تحقيق التوحيد الواجب ومستحب الواجب بماذا يكون؟ يعني وكيف يكون تحقيق المستحب؟ إيه واجب أن تحققه، مثل ما تحلف بالمخلوق. والمستحب إيه وش تعريفه، كيف نسويه يعني؟ نعم عمار، ها؟ لا نعم نعم لا لا، احنا قلنا لكم. نعم عماد، عاد انت جنبي المفروض على طول تحفظي. نعم محمد، ايه ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، كذا ايش معنى هالكلام؟ تترك مباح حذرا مما فيه بأس من محرم ونحوه، كذا ابراهيم مثل سؤال صالحين الدعاء ومثل طلب الاستشفاء حديث حسين. طيب ومثل إيه الاستشفاء، يعني عموما الاستشفاء، عرفت كيف يوحي حق التوكل؟ يكون متعلق بالله بس، ما في أحد غير الله في كل شيء. طيب نسألكم فرائض. نعم محمد، الحين خلاص مثل ما قال المؤلف تنهت قسمة الفروض، نعطيكم أي شيء. أظن أصعب عليكم أعطونا سدس وثلث وثلثين كذا، حين نعطيكم الصعب. أعطنا النصف وسدس زوج الزوج وأخ اليوم، صحيح. طيب وعطنا ربع وسدس، زوجة، ها زوجة وجد، تمام ما شاء الله، لا كويس. طيب لو هلك هالك عن أخ لأم وأخت لأب، النصف ليه؟ عدم فرع وارث وعدم الأشقاء، عدم مشارك، عدم أصل وارث، عدم عصب، صحيح. أيوة واحد هو واحد، عدم الجمع وعدم الأصل وعدم الفرع. وش الدليل من القرآن؟ أحفظ القرآن يستفتون قيل يفتيكم في الكلالة، ها وإن كان رجل يوثر الكلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. طيب يا مصطفى محمد، لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأم، هذا جيد في الفرائض، تمام ثلثين، وأم عشانك جيد في الفرائض جبت هذا المثال. أعطني الآية حقة الأم ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فإن كان تأخذ السدس، أيوة السدس الأم تأخذ السدس لوجود جمع الإخوة. أيوة. طيب لو هلك هالك عن بنت وزوج تمام بنت أخ مصلي إذن فارس صحيح تعرف نعم لو هلك هالك عن أختين لأب وزوجة زوجة الربع أختين لأب ثلثين لو هلك هالك عن زوج وأم وأب هذا عمري صحيح نعم يا شيخ لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن النصف وبنت ابن سدس ولو هلك هلك هلك عن بنتين وبنت ابن ثلثين وبنت الابن سيأتي إن شاء الله عصبة طيب محمد لو هلك هالك عن أم وجدة الأم تأخذ الثلث والجدة والجدة بس بلي بس خلها لا شوف لو عندك أم وأمها من اللي ترث الأم هذيك محجوبة ما ترث ليه لأنها قريبة لوجود الوارث القريب وجود الأم الأقرب طيب يا أفروز لو هلك هالك عن أخت لأب وزوج ها لا تأخذ النص والأب والزوج النصف صحيح طيب لو هلك هلك عن زوجة وأخت شقيقة والربع لعدم تدفع الوارث أيوة وأخت الشقيقة النصف تمام نعم محمد لو هلك هلك عن أم وبنت ابن لا احذف ابن خلى بنت اسهلك ام وبنت الام تاخذ السدس لوجود تمام والبنت النصف تمام وش الدليل من القرآن بنت أخذ النصف وكانت واحدة فرع النصف تمام نعم أحمد لو هلك هالك أن أختين لأم وأب ها لا نعم عمار ها ها أيوة لا لا نعم نعم لا نعم شيء محجوبة بالأب دائما الأب أو الفرع يسقط الإخوة يعني أي أقرب لو واحد مات اللي يرثها ابنه وبنته ولا أخوانه وأخواته لا هو عياله يعني إذا مات الواحد أكثر من يبكي من عياله ابن وبنته أيوه الأب يحجب الأخت الشقيقة ويحجب الأخت الأب لأنها أقرب لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم أخت الشقيقة النصف أيوة وأخت لأب السدس وأخت لأم السدس صحيح طيب لو أختين لأم وأم أي لأم الثلث صحيح لا هذا نفس السؤال اللي أعطيناه قريب من المحمد. والأم السدسية تمام. طيب الشيخ سامي لو هلك هالك عن بنت ابن وزوج، بنت الابن النص والزوج الوجود فرع الوارث كذا. طيب هشام لو هلك هالك عن جد وجدة وزوجة، جد وجدة وزوجة ايه الزوجة والربع، ها الزوجة والربع، الزوجة والربع والجد والجدة لكل واحد منهم سدس، ها والجد والجدة كل واحد سدس، جد وجدة سدس. طيب بسألك مرجع محمد، يعني بعد عمر طويل لو جدك مات وخلف أبوك وأنت، أنت وش تسمى؟ ها اللي ميت جدك ابن ابن، وأبوك شو يسمى؟ ابن. إذا مات أبوك جدك من اللي يرثه؟ أي اللي هو الابن اللي هو أبوك كذا، يعني البعيد اللي أنت ما ترث. طيب لو مات أبوك بعد عمر طويل كلنا بنموت وخلف عائلتكم أمك وخلنا نقول ولدين وبنتين زوجة، أيوة أيوة كيف تقسم؟ أيوة تمام خلاص، وهذولك ذاك محضر الاثنين. تمام أنا قصدي أن لازم ننزل المواريث كل واحد على نفسه، لو أبوه مات كم عددنا من خلف أم زوجة خلف ولدين خلف بنتين وهكذا. بالطريقة هذه يعني لو تجلس أنت معك ورقة وقلم تمسك عمك من خلف زوجة وأم ولا زوجتين وتقسم، تمسك أبوك خالك جيرانك، بالطريقة هذه تفهم الفرائض تمام.